يستمع الى صوت استطاع ان يؤسس له مدرسة خاصة بصوته قارئا كان صوته عودة في العالم الاسلامي الصوت الذي اصبح يقلد على مستوى جمهورية مصر العربية مع ذلك مدرسة قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمركز مركز التفاجيك والعطاء الشرقية القارئ الحديث والمحرم الى القلوب دائما فضيلة القارئ الشيخ منصور فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتقدم المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما Why? صراط الذين أنعمت عليهم